إذ ومكر أولئك هو يبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ زمان قلت أن الكلام عن الإيمان يزيد الإيمان، وها أنا ذا أقول إن الكلام عن الذكر فعلا بدأت أشعر إن هو بيزود الإيمان. الكلام عن ذكر الله سبحانه وتعالى، الكلام عن ذكر الله، ذكر لله سبحانه وتعالى. وكان آخر حديث ذكرناه في الحلقة الماضية، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. كلنا يشتهي أن يدخل الجنة، نتمنى ونشتهي، ويعني بنتمنى أقصى أمانينا أن ندخل الجنة. دايما يقول تجينا كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة أنا شايف إنها حاجة كتير جدا. يعني سبحان الله، لي كتاب أسأل الله أن ييسر إتمامه، اسمه مذاقات روحية، أصل اسمه جنة الدنيا، أصل اسمه جنة الدنيا. بتكلم فيه عن مثلا أول باب في من أبوابه، وبيتكلم مذاقات روحية، بيتكلم عن أعمال القلوب ومقامات القلوب. فأول عمل من أعمال القلوب طبعا التوحيد، فبقول إن التوحيد جنة. قال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، التوحيد جنة. بص للمثال ده، واحد عايز يرضي مراته، وعايز يرضي المجتمع، وعايز يرضي الناس، وعايز يرضي صاحب الشغل، وعايز يرضي نفسه وشهواته، وعايز يرضي امه، وعايز يرضي حماته، وعايز يرضي ابوه، وعايز يرضي حماه، وعايز يرضي اخوه، وعايز يرضي نسيبه. طب يرضي مين في دول؟ وكل دول يعني اللي يرضي امه ما يرضيش حماته اكيد، واللي يرضي مراته ما يرضيش امه اكيد، واللي يرضي ابوه ما يرضيش حماه، واللي يرضي الشغل ما يرضيش نفسه هو. مش في الاخر كل ده مش راضي، متقطع عشان يرضي ده ويرضي ده ويرضي ده، والاخر ما حدش راضي. ايه الفرق بقى بين ده وواحد همه رضا ربنا؟ وسواء بقى مراته رضيت ما رضيتش، انا دايما اقول ان السعي دوما لارضاء المرأة يفسد. قال الله: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك؟ ان كان ربنا في هذا، ان انسان يحاول دايما يبقى في دماغه ارضاء المرأة، ده دي مشكلة، لن ترضى، وان رضيت فتطغى. فلذلك بنقول ان الجنة انك تبقى ترضي الله بس، واذا ارضيت الله سيرضي عنك كل هؤلاء، سيعينك على ارضاء كل هؤلاء. راضوا راضوا، ما رضيوش، المهم ان ربنا يبقى راضي. الشاهد ان الجنة دي منها، الجنة بقى في حاجات كتير. لما نيجي نتكلم عن حب ربنا، جنة جنة، يا سلام، لو ربنا يحبك، ياه لو ربنا يحبك. قال الله في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاد بي لأعيدنه. يبقى الإنسان لو هو سعى في إن ربنا يحبه وربنا أحبه، يبقى عايش في جنة. وهكذا أعمال كثيرة جدا هي جنة الدنيا، منها ذكر الله بالنص الصريح، رياض الجنة. شوف احنا عندنا كم شجرة في الاستوديو ده، عاملين جو خضرة جميل، هي اسمها رياض، روضة. روضة خضرة من هنا وخضرة من هنا وخضرة من هنا وخضرة من هنا. الخضرة دي روضة، روضة هي دي الرياض، مش هي دي ولا هي دي رياض الجنة، لان احنا بنذكر الله. رياض الجنة اللي تلاقي فيها بقى مش بس خضرة، ده انت تلاقي فيها بقى تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد وصلاة على النبي ودعاء. كل واحدة من دول روضة، روضة يانعة من رياض الجنة. عشان كده قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. إذا لقيت كلمة رياض الجنة كالحلق الذكر، إذا لقيت حلقة لذكر الله اقعد اجلس فارتعوا، اغتنم اذكر الرياض. يعني اليانعة انك انت تخطف من هنا زهرة ومن هنا زهرة ومن هنا زهرة، وتاخد من هنا حاجة جميلة. هي رياض الجنة مليئة بالخيرات والبركات، مليئة زي ما بنقول كده، انك تقعد مع دول تسبح شوي، ومع دول تهلل شوي، ومع دول تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هنا تسمع حديث سيدنا النبي، ومن هنا تتعلم كلمة عقيدة، ومن هنا تقرأ آية قرآن، ومن هنا تفهم تفسير قرآن. رياض حلق الذكر، نسأل الله أن يذكرنا به فلا ننسى. وفي الترمذي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، قرنه دايما يخوفك قوي. لما نقول يقول الله عز وجل: أولئك هم المؤمنون حقا، تخوف من جهة أولئك هم المؤمنون حقا، يبقى في ناس مش مؤمنين حقا، مؤمنين بالباطل. عشان كده يخوفك لما تسمع حديث سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأهل القرآن الذين هم أهله. بأهل القرآن الذين هم إيه؟ أهله. بأهل القرآن الذين هم أهله، يبقى في أهل القرآن مش أهله، وأهل القرآن الذين هم أهله. هنا برضو إيه؟ إن عبدي كل عبدي، يبقى في عبد بس مش عبد قوي، عبد نص نص، وعبدي كل عبدي. تصنيفات عجيبة تخوفك. يا ترى انت عبده، كل عبده؟ يا ترى انت من المؤمنين حقا؟ يا ترى انت من اهل القرآن الذين هم اهله؟ الامور دي هي اللي بتخلي الانسان يسيء الظن بنفسه. يا ترى انا ولا مش انا، منهم ولا مش منهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: إن عبدي، كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه أو قرنه، يعني ملاق من الأقران اللي هم قد بعض، يعني لما يكون بيقاتل ويحارب واحد ند له يوم يذكر ربنا أثناء في الوقت ده. عشان كده ابن القيم لما بيتكلم عن الحب في كتاب طريق الهجرتين فيقول: وما حك هذا الحال. احنا قلنا في اول الحلقات دي ان اسرع طريق الى الله طريق التعبد، واغلظ حجاب بين العبد وبين الله الدعاوى. الدعوى الادعاء ان الانسان يقول انا بحب ربنا، ده ادعاء. عشان كده يقال انها جرت مسألة المحبة في موسم الحج، فقال احد السلف: كفوا عن هذه المسألة، ان تسمعها القلوب فتدعيها. الدعاوى كتير، يقول انا بحب ربنا، ويقول انا بحب النبي، ويقول انا بحب القرآن، الدعي الكل يدعي وصلا بليلى، ليلى لا تقر لهم بذاك. قول انت بتحب، يعني قول وحد في حرج على الكلام قول، يقول لك انا بحب ربنا، ماشي يعني بحب ربنا، لكن الحقيقة فين؟ فقال ابن القيم يقول لي: ومحك هذا الحال في ثلاثة مواطن: ان يكون الله اول ما يهجم على قلبك في كل حالة، اي حاجة محتاجها اول حاجة تخطر على بالك يا رب. احنا بنقول كتير ان احيانا الواحد يجيب شوية صداع، اللهم اشفي كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم اني اسألك لي ولجميع المسلمين والمسلمات العافية، اللهم أعلي مرضى المسلمين إلى العافية، وامسحهم بيمينك الشافية يا رب. والواحد يقول شوية صداع، أول حاجة تخطر باله إيه؟ الإسبرين، صح؟ لكن المحب أول ما يجيله صداع أول حاجة تخطر باله: بحبك يا رب. بس واحد اتزنق في قرشين سلف، اول حاجه يقولها ايه؟ استلف من مين؟ استلف من مين اللي يديني دلوقتي؟ المحب ما يقولش كده: يا رب انا محتاج قرشين سلف، يا رب دبر لي الامر ده لان انا مش عارف اعمل ايه. وهكذا ان يخطر الله على بالك، ان يهجم الله على خاطرك عند كل حال. قال ايه؟ وان يكون الله اخر ما يخطر على بالك قبل النوم، واول ما يهجم على خاطرك عند الاستيقاظ. اخر حاجة وانت بتنام، الله، بتقول سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، استغفر الله، صلى الله على النبي محمد، اخر حاجة على لسانك ربنا. واول ما يقوم النوم: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. اخر حاجه تخطر على بالك اول حاجه. الشاهد ايه؟ ان الاحوال دي ما تجيش بالدعاوى، بالادعاء يعني، ما تجيش بالتمني، ما تجيش بالكلام، وانما الاحوال دي تيجي بالعمل. والاحوال دي ما بتجيش بالعمل اللي بيعمل كل فتره مره، لا ده تيجي للي ملازم ملازم للعمل لله اللي دأبه ان يعمل لله وقاعد بقى بالسنين الطويلة يعمل يرزق مش في يوم وليلة دي بتيجي بعد معاناة طويلة. الشاهد ابن القيم يقول ايه هذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر والمجاهد. احنا قلنا ايه حديث سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. أيهما أفضل الذاكر ولا المجاهد؟ يقول ابن القيم هنا فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد وأفضل من المجاهد الغافل، والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل. يبقى القضية وده هيجي الكلام ده قدام إن كل عمل فيه ذكر لله أكثر يبقى هو أفضل، يبقى الصلاة اللي فيها ذكر أكثر أفضل من الصلاة اللي فيها ذكر أقل. يعني واحد بيسبح 10 تسبيحات في الركوع والسجود أفضل من اللي بيسبح 3، صح ولا لا؟ واللي بيسبح 3 أحسن من اللي بيسبح 1، واللي بيسبح 100 بقى أحسن من اللي بيسبح 99. كلما كان الذكر أفضل أكثر كلما كان الحال أفضل. يقول ابن القيم فأفضل الذاكرين المجاهدون وأفضل المجاهدين الذاكرون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معا ليكونوا على رجاء الفلاح. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أي كثيرا، وقال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة. اذكروا الله ذكرا كثيرا الكثرة، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا الشدة. يبقى في شدة وفي كثرة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. فأي لحظة خلا فيها العبد من ذكر الله كانت عليه لالة، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله. يبقى حط ده قانون في حياتك أن أي لحظة أي لحظة في عمرك من ليل أو نهار على مدار الساعة أي لحظة غفل فيها العبد عن الله عن ذكر الله كانت هذه اللحظة عليه لا لا. إذا كنت حتى ساكت ما بتعملش معصية مش ما بتعملش أي حاجة هتبقى دي خسارة. زي ما قلنا كده كل لحظة صندوق بتحط فيه خير، سبحان الله اتحط فيه وتشال الصندوق، لا إله إلا الله تشال الصندوق، ساكت الصندوق فاضي. تيجي يوم القيامة تفتح الصناديق لما تلاقيه فاضي يا حسرتي تتحسر، تبقى زعلان انك تتحسر ان صندوق فاضي وكنت تقدر تضع فيه خير. قال بعضهم لو اقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم اعرض عنه لحظة واحدة لكان ما فاته اعظم مما حصله. وذكر البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر فيها ربه إلا تحسر عليها يوم القيامة. وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أيضا: ليس تحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. اوعى تمر عليك لحظة بدون ذكر، يا بتقرأ قرآن، يا بتستغفر، يا بتسبح، يا بتصلي، يا بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تأمر بمعروف تنهى عن منكر، تذاكر مسألة من مسائل العلم، وهكذا، ما تقعدش فاضي نهائي، لا ليل ولا نهار. أي وقت مر عليك في غفلة فستتحسر عليه حتما. اللهم إنا نعوذ بك من الحسرة والندامة، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك واشغلنا بذكرك في المحيا إلى الممات. آمين. أحبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.